نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم آمين. وبعد، فقد فرغنا بحمد الله من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب الصيام، واليوم نشرع بحمد الله وتوفيقه في كتاب الحج من مختصر الحدود على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى. يقول صاحب المختصر: كتاب الحج. الحج واجب. كلمة واجب هنا بمعنى فريضة، ليست على اصطلاح الحنفية المعروف أن الواجب أدنى من الفرض، لا، واجب هنا بمعنى فريضة. واجب على الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزاد والراحلة فاضلا عن مسكنه ولا وما لا بد منه وعن نفقة عياله إلى حين عوده، وكان الطريق آمنا. هذه شروط لوجوب الحج، فمن اجتمعت فيه هذه الشروط كان الحج واجبا عليه. من اجتمعت فيه هذه الشروط من الرجال كان الحج واجبا عليه. وأما النساء فيشترط لوجوب الحج عليهن هذه الشروط وزيادة، شرطان: أن يكون معها زوج أو محرم، وألا تكون معتدة. فالحج واجب أي فريضة على الأحرار، إذ الأرقاء لا يجب عليهم الحج لأن من شروط وجوبه ملك الزاد والراحلة، والمملوك لا يملك. والبالغين خرج الصبيان وهم غير مخاطبين بالأحكام، وخرج بالعقلاء المجانين والمعاتيه، وخرج بالأصحاء المرضى الذين لا يثبتون على الراحلة ولا يستطيعون الأداء بأنفسهم. يقول: إذا قدروا على الزاد والراحلة. إذا قدروا على الزاد والراحلة يعني التي تبلغهم الحج ذهابا وإيابا، فاضلا عن مسكنه وما لا بد منه. يشترط في القدرة على الزاد والراحلة أن تكون زائدة عما لا بد منه، عن حوائده الأصلية، فلا يكلف أن يبيع حوائده الأصلية أو مسكنه ويأخذ مسكنا بالأجرة، لا يكلف بذلك، لأن المسكن من حوائده الأصلية، أثاث البيت من حوائده الأصلية، كتب العلم لطالب العلم من حوائده الأصلية، وهكذا. وما لا بد منه وعن نفقة عياله إلى حين عوده، نفقة عياله واجبة عليه، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فلا بد أن تكون النفقة زائدة عن نفقة عياله مدة ذهابه وإيابه، وهذه تختلف من شخص لآخر. فهناك القريب من مكة فأولاده يحتاجون نفقة قليلة، وهناك البعيد الذي يأخذ وقتا طويلا على حسب الرحلات قديما فتختلف، وكذلك أولاده تختلف نفقتهم عن أولاد غيره، فلذلك كانت نفقة عياله غير مقدرة، وإنما تقدر بحسب نفقة عيال كل من يريد الحج، فكل مسألة لها تقديرها. يقول: وكان الطريق آمنا، كان الطريق آمنا، يعني يغلب على الظن فيه السلامة. أما إن كان يغلب على الظن في من يسلك الطريق إلى مكة الهلكة، فحينئذ لا يجب الأداء، وإنما يبقى إلى أن يأمن الطريق. قال: ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم يحج بها أو زوج، ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة 3 أيام ولياليها. فالمحرم أو الزوج شرط لوجوب الحج على المرأة، شابة كانت أم عجوزا، هذا في مذهب الحنفية. فمن لم تجد زوج ولا محرم يحج معها لا يجب عليها الحج، هذا إذا كان بينها وبين مكة مسيرة سفر 3 أيام بلياليها. أما إن كان بينها وبين مكة أقل من ذلك فهذه ليست ممنوعة من الذهاب دون محرم، لا في الحج ولا في غيره. وإذا بلغ الصبي بعدما أحرم أو أعتق العبد فمضيا على ذلك لم يجزهما عن حجة الإسلام، فبعد أن اشترط الحرية والبلوغ ذكر مسألة ما إذا أعتق العبد وهو في الطريق، وإذا بلغ الصبي بعدما أحرم كل منهم أعتق العبد وبلغ الصبي قال لم يجزهما عن حجة الإسلام وعليهم إذا مضيا في حجهما كان حجهما هذا نافلة وعليهما حجة الإسلام إن توفرت فيهما شروط الوجوب بعد ذلك. وإذا بلغ الصبي بعدما أحرم أو أعتق العبد فمضيا على ذلك يعني بإحرامهما هذا لم يجزهما عن حجة الإسلام، ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان المواقيت المكانية التي يجب على من أراد النسك ألا يتجاوزها إلا محرما، بل يجب على الآفاقي الذي جاء من الآفاق الذي ليس من سكان مكة والحرم، إذا أراد أن يدخل مكة لا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت إلا محرما بنسك بحج أو عمرة. قال والمواقيت التي لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان إلا محرما لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم. هذه الأماكن محيطة بالحرم، والمار إلى الحرم لا بد أن يمر عليها أو يحاذيها، فمن مر عليها أو حاذاها قاصدا مكة من أهل الآفاق يجب عليه أن يحرم، فإن جاوزها دون إحرام كان تاركا للواجب، والأولى له أن يعود إليها أو إلى محاذاتها فيحرم، وحينئذ لا يجب عليه شيء إن عاد قبل أن يطوف بالبيت. أما إذا طاف بالبيت فقد طبعا إذا أحرم يعني بعد الميقات وطاف بالبيت فقد ترك واجبا من الواجبات، ويجب عليه بسبب ذلك أن يذبح شاة، وجب عليه دم يعني أن يذبح شاة. قال والمواقيت التي لا يجوز للإنسان أن يتجاوزها إلا محرما بحج أو عمرة، هي هذه الأماكن، والمسافة بين هذه بين كل واحد منها وبين مكة أو بينها وبين الكعبة ليست متساوية، المسافة ليست متساوية، ففيها البعيد عن مكة وفيها القريب وفيها المتوسط. معنى هذا أن هذه الأماكن توقيفية تعبدية ليست باجتهاد العلماء، وإنما الاجتهاد يكون في المحاذي للميقات إذا كان طريقه لا يمر بميقات وإنما يحاذيه، فهذا هو الذي فيه اجتهاد، يجتهد في المحاذاة ليبين نقطة المحاذاة بالميقات المكاني. نعم. قال: فإن قدم الإحرام على هذه المواقيت جاز. إن قدم الإحرام على هذه المواقيت، قدم مقدار قد إيه؟ بدون تحديد، حتى لو أحرم من دويرات أهله كائنا من كان بعيدا أينما كان عن الميقات جاز. بل عند الحنفية يقولون هذا أولى، يقولون هذا إيه؟ هذا أولى، لأن في يعني مجاهدة للنفس أكثر، لأنه هيطيل عليه مدة الإيه؟ الإحرام. لكن هذه الأفضلية تكون إذا أمن الوقوع في محظورات الإحرام. قال: فإن قدم الإحرام على هذه المواقيت جاز. طبعا هذا بالنسبة للآفاق، والناس بالنسبة إلى الكعبة إما قادمون من الآفاق يمرون بهذه المواقيت المكانية، وإما هم في داخل الحرم حرم مكة، وإما هم بين المواقيت وبين الحرم، فهم ثلاث دوائر: إما بعيدين عن مكة فيمرون بالمواقيت، وإما قريبين جدا من سكان الحرم، وإما بين الحرم وبين المواقيت. فهؤلاء البعيدون جدا هؤلاء يمرون على المواقيت، فيجب عليهم ألا يتجاوزوا المواقيت بغير إحرام. وأما سكان الحرم فإما أن يريدوا الحج أو العمرة، فإن أرادوا الإحرام بالعمرة فعليهم أن يخرجوا من الحرم إلى الحل، إلى الحل يعني إلى خارج الحرم، والأولى أنهم يخرجوا إلى المكان الذي أشار به النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة، وهو المكان المسمى دلوقت بالإيه؟ التنعيم أو مسجد عائشة، لما أرادت أن تعتمر أرسلها مع أخيها لتحرم من هناك. لماذا؟ أهل الحرم في الحرم والعمرة تؤدى في مكة لأنها عبارة عن طواف وسعي، فهو يخرج إلى الحل ليتحقق له نوع سفر يأتي من الحل إلى الحرم. أما إذا أراد الإحرام بالحج، سكان مكة إذا أرادوا الإحرام بالحج فيحرمون بالحج من مكانهم، من مكة، من دورهم أو من المسجد. لماذا؟ لأن الحج يؤدى خارج الحرم، ركنه الأعظم في عرفة، وعرفة في الحل، فيتحقق لهم نوع سفر فيخرجون من الحرم إلى الحل ويعودون. هذا بالنسبة لأهل مكة. أما بالنسبة لمن يسكن ويقيم بين الحرم وبين الميقات هو لا يمر على الميقات، فهذا يحرم من داره سواء أراد حجا أو أراد إيه أو أراد عمرة. واضح؟ قال: فإن قدم الإحرام على هذه المواقيت جاز، ومن كان منزله بعد المواقيت فميقاته الحل. من كان منزله بعد المواقيت، يعني بعد المواقيت من ناحية مكة، من ناحية مكة، لكنه قبل الحرم، فميقاته الحل، يعني يحرم من داره أو بعد داره من قبل أن يصل إلى الحرم، من قبل أن يصل إلى الحرم، فميقاته الحل. ومن كان بمكة فميقاته في الحج الحرم، ميقاته في الحج الحرم، وفي العمرة الحل. واضح هذا؟ واضح. وعرفنا الحكمة من هذا. قال: وإذا أراد الإحرام اغتسل أو توضأ والغسل أفضل. وهذا الغسل غسل نظافة، فلذلك تقوم به الحائض والنفساء إذا أرادت الإحرام وهي حائض تغتسل، وكذلك النفساء. ومعروف أن الغسل لا يؤثر مع الحائض ومع النفساء، هي تغتسل لأنه غسل إيه؟ غسل نظافة. وهذا سنة وليس واجبا. ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين، إزارا ورداء. الإزار ما يشد من أسفل، والرداء ما يكون من أعلى. ومس طيبا، ومس طيبا، وللآن ليس محرم، هو يستعد للإحرام. ومس طيبا، بعد الإحرام هيحرم عليه الطيب. ومس طيبا إذا كان له طيب. وصلى ركعتين، وصلى ركعتين، وقال: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، ثم يلبي عقيب صلاته. فإن كان مفردا بالحج نوى بتلبيته الحج وقال: اللهم إني أريد الحج، يبقى إذا قال ذلك يبقى هو يريد الحج مفردا، مش كده؟ لأن الإحرام ثلاثة أنواع: إفراد وتمتع وقران. فإذا قال: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، لبيك اللهم لبيك إلى آخر التلبية، فيكون قد نوى وقد أحرم. فإن كان مفردا بالحج نوى بتلبيته الحج، والتلبية أن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولا ينبغي أن يخل بشيء من هذه الكلمات، فإنها مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن زاد فيها بعض المأثور عن بعض الصحابة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة زيادة على ما تقدم، فلا بأس في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها في السراء والضراء. قال فإن زاد فيها جاز، يعني زاد بالمأثور، فإذا لبى فقد أحرم، يعني بما يكون الإحرام بالنية ولبس ملابس الإحرام والتلبية، والتلبية بغير التلبية لا يكون أحرم. فإذا لبى فقد أحرم، فليتقي ما نهى الله عنه من الرفث والفسوق والجدال في قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولا يقتل صيدا، شوف ولا يقتل مش ولا يصيد، ولا يقتل صيدا، لأن صيده قتيل ميتة، ميتة لا يؤكل، ولا يقتل صيدا، ولا يشير إليه، ولا يشير إليه، لا يشير إليه دلالة لغيره عليه، ولا يدل عليه، فهما الاثنين زي بعض، يشير إليه ويدل عليه، الاثنين معناهم واحد، لا يشير إليه لما يكون يراه وشايف، يشير إليه وهو ظاهر، يدل عليه يقول له انعطف إلى هذه الناحية أو اختبأ في هذا المكان ونحو ذلك، لا يشير إليه ولا يدل عليه، ولا يلبس قميصا ولا سراويل، اللي هي الملابس الحياة العادية المخيطة، ولا عمامة ولا قلنسوة ولا قباء ولا خفين. قباء مثل هذه، ولا قباء ولا خفين إلا ألا يجد النعلين فيقطع الخفين إلى أسفل الكعبين، ولا يغطي رأسه ولا وجهه، ولا يغطي رأسه ولا وجهه، ولا يمس طيبا، كل هذه الأشياء من محظورات الإحرام، ولا يمس طيبا، ولا يحلق رأسه ولا شعر بدنه، ولا يقص من لحيته ولا من ظفره، ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران ولا عصفر، ولا عصفر بأدوات صبابة نباتات تصبغ بها الملابس في أيامه، إلا أن يكون غسيلا لا ينفض، يعني هو مصبوغ قبل كده ولا تظهر منه الرائحة، رائحة هذه المادة، ولا بأس أن يغتسل المحرم ويدخل الحمام ويستظل بالبيت والمحمل ويشد في وسطه الهميان. هو ولا بأس أن يغتسل ويدخل الحمام، والمعنى واحد؟ يغتسل ويدخل الحمام المعنى واحد؟ لا، المعنى مش واحد، لأن الاغتسال في النهر أو في غيره وفي الحجرة أو، إنما الحمام ده بيطلق على مكان معد لهذا، معد للاغتسال، سواء كان حمام خاص أو حمام عام يدخل فيه الناس بالأجرة. ويستظل بالبيت والمحمل واللي هي الشمسية المظلة، ويشد في وسطه البنيان اللي هو الحزام اللي بيكون فيه جيوب علشان يحط فيه أشياء وأغراضه المهمة، النقود ونحو ذلك. ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالخطمي. الخطمي نوع طيب، نوع من الطيب، نوع من الطيب، مع أنه منظف، فلا يتنظف بمنظف فيه طيب يبقى ويدوم. إنما هذه مثل الصابون والشامبو الذي له رائحة سريعا ما تنقضي فلا بأس به. ويكثر من التلبية عقيب الصلوات. احنا بنتكلم في مين؟ في من أحرم بإيه؟ أحرم بالحج، مش كده؟ أحرم بالحج، وكل دي محظورات للإحرام بصفة عامة، سواء كان محرما بحج أو بعمرة اضطرار أو تمتع. ويكثر من التلبية عقيب الصلوات وكلما على شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبانا وبالأسحار، فإذا دخل مكة ابتدأ بالمسجد الحرام. وهذا لا ينافي أن يضع حقائبه في البيت الذي سيسكن فيه أو الفندق، يضع ويعني لا يمكث ولا يبيت حتى يذهب إلى المسجد الإيه؟ الحرام. ابتدأ بالمسجد الحرام، فإذا عاين البيت، لا افرض ما عملش كده وراح وكان مرهق والسفر وقال من هنا للصبح يفرجها ربنا ونام، هل يجب عليك شيء؟ لا، هذا مندوب، يسن له أن يبدأ بالمسجد الحرام. فإذا عاين البيت كبر وهلل. تكبير أن يقول الله أكبر، والتهليل أن يقول لا إله إلا الله، ثم ابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبر. ومنه يبتدئ الطواف، وهناك عاملين خط علامة لمن جاء من بعيد إذا أراد أن يطوف وكان لا يستطيع أن يستلم الحجر، ليبين له من هنا يبدأ. ابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبر ورفع يديه كما يرفع يديه عند الدخول في الصلاة، واستلمه إن تمكن من ذلك، وقبله إن استطاع من غير أن يؤذي مسلما، ثم أخذ عن يمينه مما يلي الباب، عن يمين الحجر. تخيل كده، هو مستقبل الحجر والحجر في البيت، وهو بدأ منه فيأخذ عن يمينه، يبقى ستكون الكعبة عن يساره، ستكون الكعبة عن يساره. ثم أخذ عن يمينه مما يلي الباب وقد طبع رداءه قبل ذلك. الطباع الرداء انه يضع طرفه تحت ابطه الايمن ثم يلقي طرفه على كتفه الايسر، يبقى هذا مكشوف وهذا اسفل ويضعه هكذا. يضع رداءه اللي هو الذي فوق الإزار على كتفه الأيسر ويكشف كتفه في الأيمن، هذا هو الاطباع. فيطوف بالبيت سبعة أشواط. خليكم فاكرين إن سبعة أشواط هذا حكمه الوجوب، والفرض من السبعة أربعة، هذا عند الحنفية. يطوف سبعة أشواط الفرض منها أربعة وتكملة السبعة واجب. أشواط يعني يطوف حول الكعبة مرة من الحجر الأسود إليه، هذا شوط، ثم الثاني والثالث إلى السابع، سبعة أشواط. ويجعل طوافه من وراء الحطيم، والحطيم ويسمى ايه ايضا؟ حطيم له اسم اخر الحجر او حجر اسماعيل. هذا الحطيم هو جزء من الكعبة، مقام ابراهيم. لا، ليس مقام ابراهيم، حجر اسماعيل، لكن هو الحجر. يعني لا اعرف في الفقه انه يسمى حجر اسماعيل، لكن هم يقولون هكذا، لكن هو الحجر ما لانه حجر من البيت ومنع من البيت. الكعبة كان اندثر بناؤها مرات عديدة، وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل البعثة كان العرب جددوا بناء البيت اللي هي فيه القصة المشهورة عندما اختلفوا في وضع الحجر الأسود مكانه، وحكموا النبي صلى الله عليه وسلم ويعني رضوا بحكمه وحكم بينهم وأن يوضع الحجر عندما وضع رداءه صلى الله عليه وسلم والحجر عليه، والقبائل كل قبيلة أخذت بطرف من هذا الثوب. فهم تعاهدوا على ألا يضعوا في بناء البيت إلا مالا حلالا، لا يدخلون في بناء البيت لا درهم من ربا ولا من خمر ولا من غيره من الحرام، ولا مهر بغي ولا غيره. فقصرت بهم النفقة، يعني تخيلوا كانت العيشة يعني فيها تعب قد ايه، لما العرب والقريش كلها ما تستطيعش انها تبني البيت على قواعد ابراهيم، فيقوموا يضيقوا المساحه شويه وسابوا جزء لم يدخلوه في البيت. في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم اخبر السيده عائشه بهذا، وانه لولا حداثه قومك باسلام لهدم البيت وأقامه على قواعد إبراهيم، فراعى حالهم وأبقاهم كما هو. طب الجزء ده من البيت مش كده؟ فيطوف بالبيت سبعة أشواط ويجعل طوافه من وراء الحطيم، لأن ما بين الجدار الحطيم وما بين الكعبة هو من البيت، حتى إن من نذر أن يصلي أو حلف أن يصلي في البيت فصلى في هذا المكان بر في يمينه، فمن طاف من الداخل لا يكون طائفا حول البيت وإنما حول بعض البيت، فلذلك كان عليه أن يتحرى وأن يطوف من وراء الحطيم. ويرمل في الأشواط الثلاثة الأول، ويرمل الرمل هو إسراع الخطى، إسراع المشي مع تقارب الخطى، يرمل في الثلاثة أشواط الأول إذا كان سيسعى بعد الطواف، لأن الرمل هذا مشروع في كل طواف يشرع بعده سعي بين الصفا والمروة، أما في طواف لا يشرع بعده سعي فلا يسن فيه لا يشرع فيه الرمل. ويرمل في الأشواط الثلاثة الأول ويمشي فيما بقي على هينته، على هينيه، على هينيه يعني بتؤلة، ويستلم الحجر كلما مر به إن استطاع، ويختم الطواف بالاستلام في نهاية الشوط السابع، ثم يأتي مقام إبراهيم فيصلي عنده ركعتين إن تيسر أو حيث تيسر من المسجد، وهذا طواف القدوم وهو سنة، وهذا طواف القدوم وهو سنة للآفاق وليس سنة لأهل مكة لأنهم من سكان المكان، وهو سنة وليس بواجب، وليس على أهل مكة طواف القدوم. ثم يخرج إلى الصفا فيصعد عليه ويستقبل البيت، وهو في داخل المسجد بطريق ميسر ان هو يذهب الى الصفا، ويستقبل البيت ويكبر ويهلل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله بحاجته، ثم ينحط نحو المرأة نحو المروة ويمشي على هينته، فإذا بلغ بطن الوادي سعى بين الميلين الأخضرين سعيا حتى يأتي المروة، يبقى بين الميلين الأخضرين وهم عاملين علامات هناك لهذا المكان، يسعى يعني يسرع المشي حتى يأتي المروة فيصعد عليها ويفعل كما فعل على الصفا، وهذا شوط. بعض الناس بيذهب من الصفا إلى المروة ف ثم يعود إلى الصفا ويعد هذا شوط. لا، من الصفا إلى المروة شوط، ثم من المروة إلى الصفا شوط ثاني. فلذلك نص عليها هنا. وهذا شوط، فيطوف سبعة أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، ثم يقيم بمكة حراما أي محرما، يطوف بالبيت كلما بدا له. يطوف بالبيت كلما بدا له. والطواف هنا عبادة، الطواف صلاة، غير أن الله أحل فيه النطق، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. يطوف بالبيت كلما بدا له، فإذا كان قبل يوم التروية بيوم. يوم التروية هو يوم الايه؟ يوم التروية يوم الثامن، يوم الثامن من ذي الحجة. قبل يوم التروية بيوم يعني يوم السابع. فإذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الإمام خطبة يعلم الناس فيها الخروج إلى منى، لأن الخروج إلى منى بيكون في يوم كام؟ في يوم التروية، يوم 8. فهو يوم 7 يخطب بهم خطبة يعلمهم فيها الخروج إلى منى والصلاة بعرفات والوقوف والإفاضة وما إلى ذلك. فإذا صلى الفجر يوم التروية بمكة خرج إلى منى فأقام بها، أقام بها بقية اليوم من 8 والليل اللي هي ليلة 9 حتى يصلي الفجر يوم عرفة، ثم يتوجه إلى عرفات بعد طلوع الشمس، يتوجه إلى عرفات فيقيم بها. فإذا زالت الشمس من يوم عرفة صلى الإمام بالناس الظهر والعصر، يبتدئ فيخطب خطبة يعلم الناس فيها الوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار والنحر وطواف الزيارة في المسجد اللي هناك اللي هو فين؟ اسمه مسجد ايه؟ مسجد نمرة، مسجد نمرة. يصلي بهم الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان وإقامتين، يبقى بيخطب أولا وبعدين يصلي، يؤذن ويصلي الظهر ركعتين ثم يقيم ويصلي العصر بهم ايه؟ ركعتين. وده الموطن اللي يجوز فيه جمع التقديم عند الحنفية، وبعضهم بيشترط ان يكون مع الامام، يعني من كان في رحله بعيدا عن الامام غير مقتدي به فيصلي ايه؟ الظهر في وقته والعصر في وقته ولا يجمع. قال ومن صلى في رحله، ومن صلى في رحله وحده صلى كل واحدة منهما في وقتها عند أبي حنيفة. يبقى هو هيصلي كل واحدة في وقتها بس قصر، يبقى قصر لا إيه؟ لا جمع، عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يجمع بينهما المنفرد أيضا، المنفرد عن الإمام، المنفرد أيضا، ثم يتوجه إلى الموقف فيقف. يتوجه مين؟ الحاج. يتوجه الحاج إلى الموقف فيقف بقرب الجبل، وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة. هذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هامش رقم 4، قال صلى الله عليه وسلم: كل عرفات موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، وكل مزدلفة موقف، وارفعوا عن محسر أو بطن محسر. قال: ثم يتوجه إلى الموقف فيقف بقرب الجبل، وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة، وينبغي للإمام أن يقف بعرفات على راحلته ويدعو ويعلم الناس المناسك، ويستحب أن يغتسل قبل الوقوف، مش للإمام، لكل حاج، ويجتهد في الدعاء، فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على هينتهم. إذا غربت الشمس، لأن ركن الوقوف يتحقق عند الحنفية بالوقوف من وقت الزوال إلى، يتحقق بالوقوف ولو لحظة من وقت الزوال إلى طلوع فجر يوم النحر. يعني متى وقف في جزء من الليل أو النهار في هذا الزمان فقد أدى الركن وأمن على حجه الفساد، وأمن على حجه الفساد. فإذا غربت الشمس أفاض الإمام، طب افرض إن هو أفاض قبل غروب الشمس، أفاض قبل غروب الشمس، هيبقى أدى الركن لكنه لم يؤدي الواجب. فإدراك جزء من الليل مع جزء من النهار واجب، من فاته هذا الواجب يجبر بدم. فإذا أفاض قبل الغروب نقول له ارجع، ارجع إن كان يمكنه أن يصل قبل غروب الشمس ليفيض مع الناس بعد الغروب. فإن لم يصنع أو لم يتمكن فعليه دم. يقول: فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على هينتهم حتى يأتوا المزدلفة فينزلوا بها، والمستحب أن ينزل بقرب الجبل الذي عليه الميقدة. والوقوف بمزدلفة هنا واجب، لكنه يتحقق أيضا بمجرد الوقوف ولو مر عليها عابرا، فيتحقق الواجب. والمستحب أن يبيت، والمستحب أن ينزل بقرب الجبل الذي عليه الميقدة يقال له قزح، ويصلي الإمام بالناس المغرب والعشاء، لكن هنا بأذان وإقامة واحدة، فيصلي المغرب يقيم لصلاة المغرب ويسلم ثم يقوم فيصلي العشاء. قال ومن صلى المغرب في الطريق لم يجز عند أبي حنيفة ومحمد، فإذا طلع الفجر صلى الإمام بالناس الفجر بغلس. فإذا طلع الفجر اللي هيبقى فجر إيه ده؟ فجر يوم النحر. صلى الإمام بالناس الفجر بغلس، يعني في أول الوقت في ظلمة، بغلس يعني في ظلمة اللي هو أول وقت الفجر يعني. ثم وقف الناس معه فدعا، والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر أو محسر. ثم أفاض الإمام والناس معه قبل طلوع الشمس حتى يأتوا منى. معنى هذا نفهم منه إن المزدلفة أقرب إلى عرفة ثم بعدها منى، لأنه هيفيض من عرفة إلى مزدلفة ثم بعد طلوع فجر يوم النحر يتوجهون إلى منى. فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات. جمرة العقبة وتسمى الكبرى، وهي الأقرب إلى مكة. وفي اليوم الأولاني يوم النحر بيرمي هذه، ووقتها إمتى؟ بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس. فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حصى الخلف صغيرة، ويكبر مع كل حصاة ولا يقف عندها، يكبر ويمشي يذهب. والقاعدة هنا أن كل رمي بعده رمي يقف عنده ويدعو، وكل رمي ليس بعده رمي لا يقف يمضي. ففي الجمار الصغرى والوسطى والكبرى، لكن هذا في الثلاثة أيام التالية ليوم النحر. أما يوم النحر فبيرمي الكبرى فقط، فليس بعدها رمي، ليس بعدها رمي، يبقى يرمي سبع حصوات ولا يقف ولا يدعو. قال ويقطع التلبية مع أول حصاة، ويقطع التلبية مع أول حصاة، خلاص لا تشرع التلبية بعد ذلك. ثم يذبح إن أحب، ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل. يبقى هنا بدأ التحلل من الإيه؟ الإحرام، وده الذي يسمى التحلل الأصغر. وقد حل له كل شيء بذلك، بالرمي والحلق والذبح أو التقصير والذبح، حل له كل شيء إلا النساء. ثم يأتي مكة من يومه ذلك، يوم النحر أو من الغد أو من بعد الغد، من يومه يوم النحر أو من الغد أو بعد الغد، يومين اللذين يلي العيد. فيطوف بالبيت طواف الزيارة سبعة أشواط، وده اسمه طواف الرقى أو طواف الإفاضة. طواف الرقى اللي هو طواف الزيارة أو طواف الإفاضة، وده الركن الثاني للحج عند الحنفية. فالحج عند الحنفية له ركنان، الأول الوقوف بعرفة، والثاني طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة أو طواف الركن. ويجب أن يكون وقوفه في هذه الأيام الثلاثة، يعني في يوم من هذه الأيام الثلاثة، إذا أخره يجب عليه دم للتأخير، لكنه يؤدى في أي وقت آخر، لكن يكون عليه دم بسبب التأخير. قال: ثم يأتي مكة من يومه ذلك، اللي هو يوم النحر أو من الغد أو من بعد الغد، فيطوف بالبيت طواف الزيارة سبعة أشواط. ومن السبعة أشواط وجوبا، منهم كم فرض؟ أكثر السبعة اللي هو أربعة أشواط فرض، وتكملة الأشواط إلى سبعة، هذا واجب يجبر بدم إن لم يكمل الطواف سبعة. فإن كان سعى بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم لم يرمل في هذا الطواف ولا سعي عليه. فاكرين طواف القدوم؟ قلنا طواف القدوم إن كان طواف القدوم حكمه إيه؟ ما حكم طواف القدوم؟ سنة. سنة. طواف القدوم حكمه سنة لغير مين؟ لغير أهل مكة. لغير أهل مكة. طيب الطواف ده كم شوط؟ سبعة، بما يبدأ من الحجر الأسود. طيب يرمل فيه ولا ما يرمل فيه؟ يرمل فيه الثلاثة أشواط إذا كان سيسعى بعده. فإن طاف ورمل وسعى بين الصفا والمروة فيأتي في طواف القدوم، في طواف الركن هذا ليس عليه سعي، ليس عليه ايه؟ سعي، لأنه سعى في طواف القدوم، لأنه سعى في طواف القدوم فليس عليه سعي، إذا لا يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، لأننا قلنا الرمل في طواف بعده ايه؟ بعده سعى، وهذا اذا سعى في طواف القدوم فليس عليه سعي في طواف الزيارة فلا يرمل. طواف الزيارة طبعا ركن على الجميع، على جميع الحجيج، فأهل مكة يطوف ويسعى. وإن لم يكن قدم السعي، هب أنه طاف تحية البيت في طواف القدوم ولم يسعى، يبقى هنا يجب عليه أن يرمل في الثلاثة أشواط الأولى، وعليه أن يسعى بين الصفا والمروة. وإن لم يكن قدم السعي رمل في هذا الطواف وسعى بعده على ما قدمناه، وقد حلله النساء، هو تحلل من إحرامه من وقت ما حلق أو قصر، لكن يؤخر أثر التحلل في حق النساء إلى ما بعد أداء ركن الطواف. وقد حل له النساء، وهذا الطواف هو المفروض في الحج، يعني هذا الطواف هو الطواف المفروض في الحج، لأن هناك طواف القدوم وهناك طواف الوداع. طواف القدوم سنة، وهذا طواف الركن، وطواف الوداع واجب كما سيأتي. فهذا طواف الركن اللي هو الفرض، وهذا الطواف المفروض في الحج. قال: ويكره تأخيره عن هذه الأيام. يكره تأخيره عن هذه الأيام، يوم النحر واليومين بعده. فإن أخره عنها لزمه دم عند أبي حنيفة رحمه الله، ثم يعود إلى منى فيقيم بها. طبعا يقيم حلال غير محرم، خلاص تحلل، فيقيم بها وحل له كل شيء، ولبس المخيط وغيره والتطيب وغيره. فيقيم بها فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني من النحر رمى الجمار ثلاثة. يبقى دخل وقت الرمي في اليوم الثاني بزوال الايه؟ بزوال الشمس. رمى الجمار الثلاث، يبتدئ بالتي تلي المسجد، مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات، وهي الصغرى التي تلي المسجد بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاه ويقف ويدعو عندها، ثم يرمي التي تليها مثل ذلك ويقف عندها، ثم يرمي جمرة العقبة كذلك ولا يقف عندها، لأنه ليس بعدها إيه؟ ليس بعدها رمي، فلا يقف عند جمرة العقبة. فإذا كان من الغد رمى الجمار الثلاث بعد زوال الشمس. يبقى كده يوم النحر واليوم الثاني وادي اليوم الايه؟ الثالث. فإذا أراد أن يتعجل النفر نفر إلى مكة، وإن أراد أن يقيم رمى الجمار الثلاث في يوم الرابع بعد زوال الشمس أيضا. بس إذا نفر ينفر قبل دخول الايه؟ قبل دخول اليوم الرابع هذا. فإن قدم الرمي في هذا اليوم قبل الزوال بعد طلوع الفجر جاز عند أبي حنيفة رحمه الله. لذلك إذا بات في منى اليوم الرابع لا يجوز له أن يتوجه إلى مكة دون أن يرمي، لأنه دخل موعد الرمي لليوم الرابع. ويكره أن يقدم الإنسان ثقله يعني أمتعته إلى مكة ويقيم بها حتى يرمي. ويكره أن يقدم الإنسان ثقله إلى مكة ويقيم بها حتى يرمي. ويقيم بها، يقيم بإيه؟ يعني يقدم الإنسان ثقله إلى مكة، يعني يقدم أمتعته ويقيم هو بمنى، مش كده ولا إيه؟ ولا يفهم منها حاجة تانية؟ لا، يقول ويكره أن يقدم الإنسان ثقله إلى مكة ويقيم بها، يعني يقيم هو بمنى وأغراضه وأمتعته أيام منى. فأيام منى لا يجوز أن هو يبعث بأمتعته فتبقى أمتعته في مكان وهو في مكان، أمتعته في مكة وهو في منى. يكره له ذلك حتى يفرغ من الرمي. فإذا نفر إلى مكة نزل بالمحصب ثم طاف بالبيت سبعة أشواط لا يرمل فيها. وهذا طواف الصدر وهو واجب إلا على أهل مكة، لأنهم لا يصدرون عن البيت. يبقى في طواف القدوم ليس على أهل مكة، وطواف الصدر ليس على أهل مكة. طبعا طواف الصدر هذا ليس بعده سعي، ثم يعود إلى أهله. فإن لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفات، زي الناس اللي بيحجوا حج سياحي بيوصلوا هناك يوم عرفة، فعايز يطلع على طول من جدة إلى عرفة على طول، يمكن يمكن. يقول فإن لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفات ووقف بها على ما قدمناه فقد سقط عنه طواف القدوم ولا شيء عليه لتركه، لأننا قدمنا أن حكمه إيه؟ سنة، والدم إنما يكون لترك واجب. يبقى ده اللي فات طواف القدوم، لكنه أحرم، أحرم من الميقات، فليس عليه شيء لتركه طواف القدوم. قال ومن أدرك الوقوف، ومن أدرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج. فقد أدرك الحج يعني أمن على حجه الفساد، لأن هو ده ركن الحج الأعظم. ويقول ما بين الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر، لأن الركن يتأتى بالوقوف في أي جزء من هذا الوقت من ليل أو نهار، إنما الجمع بين جزء من الليل مع جزء من النهار حكمه إيه؟ حكمه واجب، حكمه واجب. فمن قال من أفاض قبل غروب الشمس ولم يتدارك الأمر صح وقوفه وعليه دم. نعم. قال ومن اجتاز بعرفة وهو نائم أو مغمى عليه أو لم يعلم أنها عرفة أجزأه ذلك عن الوقوف. يبقى على أي حال مر مرورا وهو يعلم بها أو لا يعلم بها، كان نائما، كان يقظانا، كان ماشيا، كان محمولا، أجزأه ذلك عن الوقوف. قال والمرأة في جميع ذلك كالرجل، غير أنها لا تكشف رأسها لأنها عورة، وتكشف وجهها، فبالإحرام يبقى ليس لها أن تغطي وجهها إلا إذا خشيت الفتنة فلها أن تغطي يعني بشيء يرفعه عن وجهها، نقاط يرفعها عن وجهها فتغطي بهذا، ويكون هذا مثله مثل المظلة بالنسبة للرجل. ولا ترفع صوتها بالتنبية لأن مبناها على الستر، ولا ترمل في الطواف كالرجل، ولا تسعى بين الميلين الأخضرين في الصفا، وإنما تمشي من الصفا إلى المروة على هيئة واحدة، ولا تحلق رأسها ولكنها تقصف. ومن هذا علمنا أنه لا يشترط لوقوف لصحة وقوف المرأة بعرفة الطهارة من الحيض ولا من النفاس، ولذلك هي تدرك الحج على أي حالة كانت، فمتى وقفت بعرفة فقد أمنت على حجها الفساد. حتى عنده أسئلة في الذي مضى هذه الصفحات في العشرة. قال الإمام رحمه الله: باب القران. والقران معناه في اللغة الجمع بين الشيئين، وشرعا الجمع بين إحرام العمرة والحج في سفر واحد. والقران عند الحنفية أفضل من التمتع والإفراد، لأنه يبقى على إحرامه إلى أن يتم النسكين. قال رحمه الله: القران عندنا أفضل من التمتع وأفضل من الإفراد. وصفة القران أن يهل بالعمرة والحج معا من الميقات، ويقول عقيب صلاته: اللهم إني أريد العمرة والحج فيسرهما لي وتقبلهما مني. وقدم هنا العمرة على الحج لأنه يبتدئ بها. فيسرهما لي وتقبلهما مني، فإذا دخل مكة ابتدأ فطاف بالبيت 7 أشواط يرمل في 3 الأول منها ويسعى بعدها بين الصفا والمروة. وهذه أفعال الإيه؟ أفعال العمرة. وهذه أفعال العمرة. ثم يطوف بعد السعي طواف القدوم ويسعى بين الصفا والمروة كما بينا في المفرد. يعتمر أولا ثم يطوف ويسعى، يطوف الحج طواف القدوم ويسعى كما ذكرنا في المفرد، بمعنى إن هو يرمل في 3 أشواط ويتضع رداءه وهكذا. فإذا رمي الجمرة يوم النحر، اختصر الطريق خالص يعني إيه، وبعد ما يفعل العمرة ويطوف للقدوم ويفعل كما فعل الحاج إنه يخرج إلى منى يوم الثامن مع الحبيب ويصبح يتوجه إلى عرفات ويفيض من عرفات ويمر بالمزدلفة، فإذا فعل كل هذه الذي ذكر في حج المفرد يعمل إيه؟ فإذا رمي الجمرة يوم النحر ذبح شاة أو بقرة أو بدنة أو 7 بدنة فهذا دم القران، والدم ده دم شكر مش دم جناية، مش عقوبة له، فدم شكر. ودم الشكر يأكل منه ويهدي ويتصدق. فهذا دم القران. فإن لم يكن له ما يذبح صام 3 أيام في الحج آخرها يوم عرفة، فإن فاته الصوم حتى جاء يوم النحر لم يجزه إلا الدم. فإذا فاته الصوم في الحج حتى جاء يوم النحر يبقى فاته الصوم 3 أيام اللي هو سبعة أيام في ثلاثة آه فمن لم يجد فصيام أول الآية أول الآية فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام من الحج أيوة فمن لم يجد اللي هو دم اللي إيه دم الشكر في التمتع أو القران فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة آخر الثلاثة وسبعة إذا جاء فإذا لم يصم الثلاثة فيبقى لا يجزيه إلا الدم. قال ثم يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله. يبقى الدم ده في مقابل الإيه؟ الثلاثة أيام التأخير اللي هو ما صامش هناك. وإن صامها بمكة بعد فراغه من الحج جاز. وإن صامها اللي هي السبعة مش الثلاثة، لا الثلاثة خلاص فات أيام. وإن صامها يعني السبعة، وإن صامها بمكة بعد فراغه من الحج جاز. وإن لم يدخل القارن مكة وتوجه إلى عرفات فقد صار رافضا لعمرته بالوقوف، فقد صار رافضا لعمرته بالوقوف وبطل عنه دم القران وعليه دم لرفض عمرته وعليه قضاؤها. أما توجهه إلى عرفات مباشرة فيبقى معنى كده إن هو رفض العمرة، لأن العمرة قبل وصوله إلى عرفات، فيعد بوصوله لعرفات رافضا للعمرة، لكنه كان قد تلبس بإحرام قارن، فالعمرة رغم أنها مندوبة إلا أن التلبس بالمندوب عند الحنفية يوجبه، فصارت واجبة، صارت واجبة، ومن هنا وجب عليه دم لرفضه العمرة بعدما تلبس بالإحرام بها. وبطل عنه دم القران لأنه لم يعد قارن فصار مفرد وعليه دم لرفض عمرته وعليه قضاؤها لأن النفل بالشروع فيه يصير واجبا وعليه قضاؤه وإذا ارتفعت عمرته بطل عنه دم القران وواجب عليه دم لرفض عمرته وهو دم جبر لا يجوز أكله منه ووجب عليه قضاؤها لأنه بشروعه فيها أوجبها على نفسه ولم يوجد منه الأداء فلزم القضاء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.